بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الشبهات التي وردت على الوحي محمد. وكما قلت لكم، هذا بيت قصيد أو من أهم الأمور التي نريد أن نتكلم فيها، ألا وهي الشبهات. بمعنى، بالإضافة إلى أننا نريد أن نعلم ونقترب من القرآن الكريم ونفهمه وبالإضافة إلى أننا نريد أن نتفهم علومه وما إلى ذلك من هذه الأمور، كذلك نريد أن يكون عندنا مخزون، يكون عندنا إيه؟ مخزون شديد أو كبير أو كثير من العلم اليقيني عن طريق مادة علم القرآن، ترد بهذا المخزون وما تعلمته من ترد على شبه المعاندين. أولا، المعاندين هؤلاء ليس كلهم كفار. يعني الذي يلقي الشبهات منهم كفار يريدون أن يشككوا في القرآن الكريم. وكما قلت لكم قبل ذلك، أن التشكيك في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأصل، يعني أو التشكيك في الصحابة، مثل هذه نسميها نحن الثوابت، نسميها إيه؟ الثوابت. فالتشكيك في الثوابت هم يريدون به أن يهدموا الإيه؟ الدين. الثوابت والقواعد، قواعد الدين، يعني عندما يشككون في القرآن والسنة، إذا من أين أخذ دينا؟ ولما يشككوا في الصحابة، من الصحابة هم الذين إيه؟ نقلوا هذا الإيه؟ هذا الدين. طيب، فهؤلاء ومن هم منافقون؟ يعني هم يبطنون الكفر ويظهرون الإيه؟ الإيمان. فيبدأوا يتكلمون، ومنهم ناس يعني ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى بكفر وبخل وأعلنوا ردتهم، ومنهم أناس شوش على فكرهم، لا سيما بعد هذه البعثات التي كانت تبعث إلى دول الكفار، وإذا الإسلام هناك بعض الأفكار وبعض الطرق التي تشوش على أفكارهم، فتجدهم قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ثم بعد ذلك يبدأون يتكلموا في مثل هذه الشبهات، لأنه في شبهات موجودة لها غرض آخر، ليس لها غرض فقط تحكيم القرآن الكريم ويعني تعالى الله عما يريدون، ولكن قد يكون لهم يعني غرض فكري. المهم، كل هذا باطل، ونحن نريد أن نرد على هذه الشبهات بطريقة علمية. بطريقة إيه؟ علمية. طيب، الشبه مصدرها من المادتين، من المادين والحاقدين على الإسلام. المادين هؤلاء اللي هم يعني الملحدون، اللي هم يرون أن كل شيء بالمادة، وأن يعني منهم من يقول أن الدنيا وجدت صدفة وأشياء مثل هذه، يعني إيه؟ بل صارت هذه الشبهة إلى كثير من المسلمين المرتابين اللي هم عندهم شك، وأغلبهم من المتعلمين في الغرب. طيب، يعني هنا مثلا إيه؟ منهم يقول فقد نفوا أن يكون وحيا من خارج نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه وحي من داخل نفسه، فلا وجود للملك، وإن منبع ذلك من نفسه، وليس فيه شيء جاء من علم الغيب، ويكون هذا الوحي الذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو إلهام كان يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج، ذلك بسبب منازع نفسه العالية وسريته الطاهرة وقوة إيمانه بالله وبوجود عبادته. يعني حتى سيدنا كتبنا بن قوسين كلمات حق يرد بها باطل. يعني هم منهم أناس أو الشبهة دي تريد أن تبطل الوحي، تقول لا يوجد وحي، لا يوجد إيه؟ وحي. ومعنى لا يوجد وحي معناه إيه؟ لا يوجد قرآن ولا يوجد سنة وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يريدون أن يقولوا هذا لأنه الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم كذاب، هذا طريق. طريق آخر يقول لك لا هو ماشي وحي صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن لأنه نفسه، لأن نفسه عالية وأنه نفسه قلبه صافي وما إلى ذلك من هذه الأمور، وما إلى ذلك من هذه الأمور، ونفسه فيها كذا وكذا، يعني يمدحون في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس وحيا، يقول هذا هذا من نبع نفسه الايه، من نبع نفسه الطاهرة. وطبعا هذا أخبث، لأنهم يحكمون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما كذاب أو غافل صلى الله عليه وسلم، لأني يعني كيف يعني مثلا يخبر الناس أنني يأتيني وحي وأن ملك يأتي ويأتي عصير كذا ويحدث كذا وما إلى ذلك، يجدد أو أنه غافل. طبعا هذا كله قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله قدح فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نرد؟ وكذلك أتوا ببنت اسمها جان درك، فتاة فرنسية اعتقدت أنها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنها، وادعت أنها تسمع صوت الوحي، فأخرجت دعوتها وتوصلت إلى نفس جيش صغير تغلبت فيه على العدو، ثم ماتت غبا انفصاليا بعد انفصالها لما خذلها. يعني بيشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما في واحد شيء، هو مثل فلانة جان درك هذه التي يعني قالت أنها يوحى إليها ثم حاربت حاربت أعداءها وانتصرت عليه، وطبعا سوف أعطيك قصتها. المهم هم في الآخر يريدون أن ينكروا الوحي، يريدون في الآخر أن ينكروا إيه؟ الوحي. طيب نسمع. طيب يقال لهم أنتم أنتم تنكرون الوحي، ما هذه ما هي الأدلة التي اعتمدتم عليها؟ هم عندهم أدلة ينكرون بها الإيه؟ الوحي. عندهم أدلة، يكون عندنا أدلة، سوف نثبت بهذه الأدلة أنه لا يوجد وحي. يعني هم يريدون أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط أننا نصلي عليه ونسلم، وليست فقط في اتباعه، ولكن كذلك في الرد وفي الذب عنه، في الرد وفي الذب عنه عندما يقال النبي فيه كذا وكذاب ويفعل ويسب وإلى آخره. هذا كله الذي يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن مجموعة من المسلمين يردون على هذا السخف وهذا الكذب وهذا الافتراء لانتشر هذا الكلام بين الناس، ويقول قائلهم لما لا يرد المسلمون؟ إذن فهذا الكلام ايه؟ صحيح. إذن من يرد إلا طلبة العلم؟ طيب ننظر ونقرأ. يعني كان أحد المشايخ يعني كان المدرس الأظهر في كلية الشريعة، وكان يقول لنا شيئا جميلا شيئا جميلا جميل. يقول عندما يأتي الخصم ويعرض عليك شبهة فاتركه يتكلم في شبهته ويبني شبهته ويبني دورا بعد دورة في شبهته حتى إذا اكتمل بناء شبهته تعالى أنت وأهدم هذه الشبهة، لأنك حينئذ سوف تعطيه كل ما يريد ثم تهدمه، فلا يكون عندي بعد ذلك شيء آخر. فبالتالي نحن نبدأ الأول بسماع هذه الشبهة، هذه مقدمات شبهة. طيب اشطب عندك، اشطب في هذه التشريعات وهذه الملائكة، بس فقط اشطب هذه التشريعات والواو وخليها هذه المقدمات هي، يعني خلي فقط بس العنوان هذه المقدمات هي. خليكم معرفة أنه كان يصحب عمه أبا طالب في كثير من رحلاته، وأنه استفاد من هذه الرحلات مما سمعه من الأعراب الذين كانوا يسكنون في ديار ثمود ومدين، وما كان يسمعه من أخبار اليهود والنصارى. يعني هو يقولون أنه كان يصحب عمه أبا طالب في رحلات كثيرة. خذ بالك من شيء، ركز معي. عندما تتكلم مع الخصم لابد وأن تتفق معه أن الاحتكام إلى شيء معين. طبعا ما معنى هذا؟ عندما يختصر مثلا مؤمن ومن؟ ها؟ كثير. عندما يقول المؤمن وكثير معنا يتفقون، نحتكم عند الشيخ حسين، نحتكم عند الشيخ فلان، نحتكم عند المهم يتفقون معنا على احتكام ايه، والا لا ستطيع ان يتكلموا معنا. انت عارف هذا؟ يعني انت لو هذا لو اثنين اختصموا ولم يحتكموا لشيء يحتكمون عند العقل، طب العقل يقول ايه؟ ولكن لا نجبر الخصم ان يحتكم عند قرآننا وسنتنا، هو يقول انا اكفر اصلا بقرآنك واكفر اصلا بشريعتك، كيف نحتكم علي عندها؟ واذكر في ذلك يعني قصه طريفه، يعني احد الاخوه الفلسطينيين كان يقص علي يقول من سبب اسلامي واسلام بعض الفلسطينيين في فرنسا انه كان يوجد جدال بين بعض المسلمين وبعض النصارى، فقام المسلمون هم مسلمون في فرنسا يعني قد يكون يصلي يعني او يصلي فقط ما عنده علم بعضهم يعني، فقام بعضهم في الجدال فقال انتم كلامكم خطا المسلمون ونحن كلامنا صح لان الله يقول كذا وكذا وكذا، هذا طبعا ليس طريقه صحيحه في الجدال والمناظره، ولكن هو يقول لفت نظري الاخ هذا الذي اسلم بعد ذلك واتى مصر والان هو له درجه عاليه في العلم، يعني يقول لفت نظري هذه القوه التي يتكلم بها المسلمون وهذه الثقه العمياء التي تكون فيها في قرانهم واسلم بعد ذلك يعني جزاه الله خير. المهم انا اقول لك لكن الطريقه الصحيحه في المناظره ان تحتكم مع الخصم الى شيء انتم الاثنين ايه؟ انتم الاثنين تحت الديانة. فنحن انتم تتكلمون من اين اتيتم بهذه الكلام؟ يقول من السيرة. ما طبعا مما شك فيه احنا نحتكم على العقل، والعقل يقول انكم ما كنتم تعيشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب من اين اتيتم باخبار؟ يقول من السيرة. ما لا يستطيعون ان يكون الا هذا. لا يستطيعون ان يكون الا ايه؟ الا هذا. لان اوروبا ما كانت تكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نحتكم الى الايه؟ الى السيرة. فإذا عندما تكون شيئا لابد أن يكون هذا الشيء فين؟ في السيرة. مفهوم هذا؟ هذا العقل يقول ذلك. يعني العقل هو الذي يقول هذا، ليس تحيزا. أنت الآن تختصم مع واحد لا يؤمن بربك ولا يؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تحتكم معه إلى العقل، والعقل يقول أنت ما نقلته هذا كله نقلته من إيه؟ من السيرة. فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر كثيرا مع عمه أبي طالب. وكان يمر بديار عاد وثمود، وكان يسمع من هذا ومن هذا ومن هذا. انظر الخبل، انت الان تقول انظر الخبل والاضحك، هذا بعد ما سمعت وعلمت من علوم القران شيئا. يقولون ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في القران الكريم هو مخزون عن ايه؟ من علمه الذي تعلمه عندما كان يسافر مع ايه؟ مع ابي طالب. انا لم ارد على الشبهه الان. انا سوف او لما ارد على المقدمات انا سوف اذكر لكم الايه المقدمات. نعم. كذلك يقول ورقه النبي صلى الله عليه وسلم بورقه بن نوفل، يقول ورقه بن نوفل هذا له علاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كانت امنا خديجه رضي الله تعالى عنها عرفته به، في علاقه بينهما، يقولها في علاقه بينهما، وكان ورقه بن نوفل يعرف العبرانيه، وبالتالي فان ورقه بن نوفل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. خدتوا بالكم من هذا يا اخوانا؟ طيب. انتشار اليهوديه والنصرانيه قبل الاسلام وان بعض الاشعارات نصروا. يعني هم يقولون ان انتشار اليهوديه والنصرانيه قبل الاسلام يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت انتشار النصرانيه واليهوديه موجوده فهو تعلم من الايه؟ من اليهوديه والنصرانيه فقال هذا القران. يعني اسمعوا. زعموا انه كان مكة عبيد هي اليهود والنصارى يتحدثون بكثير من القصص التي في كتبهم فاستخدموا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رحلتي الشتاء، المفروض ان كذلك رحلتا الشتاء والصيف، كذلك رحلتا صلاح كذلك رحلتا الشتاء والصيف، كذلك رحلتا الشتاء والصيف التي كانت في قريش واجتماعهم بالرهبان والاحبار. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان او قريش كان في رحله الشتاء والصيف وكانوا يجتمعون بالرهبان والاحبار يعني علماء النصارى واليهود، وبالتالي فقريش اصبح عندها علم، اصبح عندها عند قريش علم كثير، فتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من قريش، وبالتالي قال به القرآن. كذلك قرته في غار حراء والانقطاع الى عباده التفكر. خلوته من في غار حراء والانقطاع الى عباده التفكر، يعني يكون هنا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختلي كثيرا في غار حراء. اسمع الكلام، السم في العسل، ركز معي، يعني لا يعني يغر لك الكلام. فيكون هو انه كان في غار حراء، وكان عندما كان هو في غار حراء كان يعني يتعبد ويوحد الله، وصفى قلبه وصفت جوارحه ووجدانه، واتقى حتى اصبح يعني عنده من صفاء النفس والقلب والروح ما جعله يقولها، لان هو كذاب. ده معنى كل هذا الكلام، لان هو يقول ان جبريل ياتي الي وياتي الي يفعل كذا وكذا، هو بيقول هذا، فمعنى ذلك اما مجنون او ايه، مع ان الكلام كله كلام ايه، كلام جميل اللي هم بيقولوه كلام جميل، ولكن هذا كلام الحق ايه يراد بها به باطل، وتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول. طيب اذا نحن سمعنا شبههم، عندكم شيء اخر؟ خلاص هذا. طيب نرد عليكم، انتم من اين اتيتم بهذا من السيره؟ فذكر معه. إذا معروف أنك إذا قمت بالرد على هذه المقدمات وأبطلتها تبطل الشبهة، لما تبطل الأدلة فتبطل الشبهة. من المعروف الثابت الذي رواه أهل السير، ذلك المصدر الذي يأخذون منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحب عمه إلا مرة واحدة، يعني أول شبهة إيه أو أول مقدمة وقعت. النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة لم يسحب عمه إلا إيه؟ مرة. هم يقولون إيه؟ أنه كان يسحب عمه كثيرا. هذا شيء. اسمع طبعا، من اين اتاتهم من السير؟ ليه ما يا اخواننا؟ لان خذ بالك، هؤلاء الذين يقولون هذه الامور لا يقولون فقط للعلماء، كذلك يقولون لمن؟ للزوال عندهم. فهمتوا هذا؟ فهم عندما يتكلمون مع الزوال عندهم، طبعا هذا الكلام يصل إلينا، فبيكون شيء بسيط، يعني شيء سالب لنا في الألم، وإلا فهم إيه؟ فهم لو تكلموا معنا لا يكون هذا. ذهب مع عمه أبي طالب كثيرا. أين كثيرا هذا؟ ما ذهب معه إلا إيه؟ مرض. طب اسمع معي، وهو ابن 9 سنين، كان 9 سنوات يعني أخبره، وقيل 16 سنة، وأن الراهب بحيرة لما رآه تظله سحابة من الشمس ورأى بعض أمارات النبوة حضر أبا طالب من اليهود، ولم تذكر الروايات أنه سمع من الراهب، ولم يعني هو لم يسمع من الراهب. الروايات التي أتوا بها أصلا هو كان عنده 9 سنين أو 12 سنة، ولم يسمع أصلا من هذا الإيه؟ هذا الراهب. هذه الروايات التي أتوا يقولونها. ثم إنه لما كان صلى الله عليه وسلم في مع تجارة خديجة، بعد ذلك لما هذا الشيء من عندنا اللي نتكلم الآن، لما كان في تجارة خديجة كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بالبيع والإيه؟ بالبيع والشراء. نعم. ولم تنقل الروايات أنه اتصل بالرهبان. ما احنا الآن بيننا وبينكم إيه؟ الروايات. الروايات ما فيها أنه اتصل بالإيه؟ بالراهب أو ما إلى ذلك. طبعا ده كذلك عندما حتى لو قلنا أنه اتصل بالرهبان، أصلا ده احنا نحكم على إنجيلهم وثورتهم بأنه محرف، وهم أصلا لم يعلموا هذه الأشياء التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كيف يأخذ شيئا من أحد خطأ أو ما عنده علم ثم يصبح قرآن؟ ثم هذه المعجزات التي في القرآن، أولا المعجزات اللغوية وتحدى بها العرب، لما طالما أن كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يردهم؟ كذلك المعجزات العلمية التي ما زال الكفار نفسهم الذين ألقوا الشبهات هم الذين يخرجون المعجزات العلمية في الدنيا ثم يجدونها موجودة فين؟ في القرآن. فطبعا كل ذلك رد دامغ. أما بخصوص ورقة فكلامهم باطل، إذ أن الروايات لم تنقل ما قالوه، بل عرف ورقة عن طريق خديجة رضي الله عنها في حديث المعروف، وبين ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الناموس الذي يعني الوحي الذي نزل على موسى، وقال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث إلا أن إلا المال. هو ورقة حسب الروايات السيرة التي هم يأتون بها ورقة لما قالت له أمنا خديجة حدث كذا وكذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني ما هذا هذا هذه هذه الروايات التي نقلت وهم يحرفونها. طيب وأما ما زعموه من انتشار اليهودية والنصرانية في بلاد العرب فباطل، فلم تنتشر بل لم يكن بمكة يهودي ولا نصراني. يعني اسمع يعني شوفهم يكون ايه كثرة اليهود والنصارى وهو لم يكن يوجد لا يهودي ولا نصراني في مكة. احنا نحتكي من الان عندنا تاريخ وعندنا سيرة وعندنا مصادر، هذه المصادر انت تقولون عكسها، من اين اتيتم بهذا؟ احنا لو اعتبرنا اصلا ان كانت مكة مليئة باليهود والنصارى ومليئة بالرهبان وبالروم وبالفرس لاعتبرنا ذلك هنقول، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويسمع منهم لو اعتبرنا هذا لقلنا ان هذا لا ينشئ قرآنا، لانه هو كيف يتحدث طالب كل العلماء وكل الناس في آنيته مثله، كيف يأتي بالطالب الذي يسمع وبعد 1000 عام يأتون بمعجزات موجودة في كلامه، ومع ذلك هم أصلا لم يستطيعوا أن يثبتوا أصلا لقاءه وتعلمه من إيه؟ نعم. طيب أما ما زعموه من انتشار اليهودية وسائر العرب فباطل، فلم تنتشر بل لم يكن مكة يهودي ولا نصراني. يعني وحتى أشعارهم التي قالوا يكون فلان مثلا مثل أمية بن الصلت وقصر بن ساعدة، وكذلك أمية بن أبي الصلت كان من الحنفيين. يعني الحنفيين دي يعني إخوة معناها حنيفا أي مائلا عن الشرك، ملة إبراهيم حنيفا هذه معناها مائلا عن إيه؟ عن الشرك إلى التوحيد. فحتى كان فيه أكثر من واحد في الجاهلية كانوا عندهم حتى موضوع التوحيد بالصليقة، يعني هم يوحدون الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا كان قبل إيه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا في أمية بن أبي الصلت كان من الحنفيين ولم يثبت قط أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم، قد عاش حتى أبلغ النبوة وقد اشتد به الحقد والغضب لما وجد أن النبوة لم تنزل. إيه؟ هذا في السيرة وهذا في التاريخ أنه لم يكن هو النبي ولم يؤمن، وقال عنه صلى الله عليه وسلم لما سمع شعره آمن شعر أمية بن أبي الصلت وكفر قلبه. يعني هو رجل كان يتكلم بالشعر بأشياء طيبة ولكنه كان كافرا ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كيف تعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن ما زلنا نرد على شبهاتهم. أما ما زعموه من وجود عديد من اليهود والنصارى فهذه الشبهة أوغز الكذب، يعني أكثر كذبا من سابقتها، لأنه لم يكن في مكة يهود ولا نصارى حتى تعلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا أخوان لنا أقول لكم شيء من شبهات، انت تعرف خليك معي ركز، شبهاتهم يلحظ بعضها بعض. بمعنى عندما قال الكافرون انما يعلمه بشر، يتكلمون عن ايه احد من الروم، عبد من الروم كان حداد وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وينظر الى صناعته، فقالوا ان هذا هو اللي كان ايه يعلمه. خذ بالك لو كان في نصارى ويهود كان بالأولى كانوا ايه يعلموا ايه اليهود والايه والنصارى، لكن اصلا ما كان في عبيد يهود ونصارى. تفهم هذا؟ يعني عندما انت الان تقول مثلا واحد دخل وما في كرسي، تقول خذ كرسيا من الايه من الخارج وضعه من هنا، وياتي واحد اخر يريد أن يدخل نفس المكان تقول له خذ كرسيا من الخارج وضعه هنا، هذا معناه انه لا يوجد مكان ايه هنا. فعندما ياتي واحد بعد ذلك يقول كان في اماكن كثيره موجوده، لكن له كيف يكون في اماكن موجوده وقد قيل لهذا الرجل خذ كرسيا من ايه؟ يبقى اذا الشبهات توقع بعضها ايه ببعض، فبالتالي ما كان في يهود ونصارى يتعلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى انزل تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. طب لما لم يقم قريش وهم كانوا يريدون أن يكذبوا القرآن ويريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يضحوا أن يوقفوا شيء؟ لما قال الله سبحانه وتعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا؟ لما لم يقل قريش تقول إيه البالغ كنا نعلمها وكان هو يعلمها وكنا نعلم ذلك في رحلتي الشتاء والصيف وكنا نعلم ذلك من كذا وكذا وكذا كل كلام هذا. وهم كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لما لم يقلوا هذا دليل على إيه؟ أنهم لم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم. هم الآن الله سبحانه وتعالى يقول ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فصل. طيب يأتي الكفار يقول ما كنا نعلمها وأنتم كاذبون وهذا كذب وهذا فيه وفيه. يبقى إذن إيه؟ إذن هذا دليل واضح جدا على أن قريشا ما كانت تعلم شيئا من إيه؟ من قبل من قصص السابقين وما إلى ذلك من هذه الأحكام التي وردت في القرآن. وإلا كانت تعلم فهمين هذه الأشياء؟ هذه مهمة جدا لأن هذه الآية نزلت ويتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم العرب يتحدى بهم أن يأتوا مثل هذا وهم لا يستطيعون. إذن هو الآية يكذب يقول بل نعلم وهذه القصة نعلمها فيها كذا لكن لم يتكلم أحد من هؤلاء الصناديد. بل أكثر من ذلك هم كانوا يرتبونه بالصادق الأمين. كذلك أما بالنسبة يحتاج الشتاء والصيف فاصل كده نحن لا يعني أمر انتهى بهذه ما تريح الشتاء والصيف وما كان هم يعرفون شيئا ولا كانوا عارفين شيئا لردوا عليهم. المقصود من التجارة أما زعموا من أن خلوة النبي صلى الله عليه وسلم تعبده حتى تخيل مثل هذا الوحي فدعوا باطلة. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدور بخلدي أنه نبي هذه الأمة وما يكون ترجو أن يلقى إليك كتاب ولا أي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنه سوف يكون نبيا بل ظن أنه فسوا شيء لما أتى زملوني حتى أن أمنا خديجة رضي الله عنها استشهدت بخصاله الطيبة على أن الله لن يخزيها ولن يمسه بدور كذلك هذا أيضا شيء من الشيء المعلوم أن النبوة لا تأتي بالتدريب. النبوة لا تأتي بالتدريب ولا غير الروحي. يعني من بعض مثلا واحد يقول أنا أعتكف في هل أمور صوفية وعارفين بعض الصوفيين يدخلون الأرجل يوما ويخرج كيف يعني أشياء معينة هكذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه الاعتكاف أو التخرج إلى الله يزود الإيمان ولكن لا يستقل الشخص حتى يصبح إيه؟ نبيا. بل هذه النبوة هذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى اتصف به بعض البشر. ثم بالعكس هم يقولون لما كان يختلي في دار حراء فهذا هذه الخلوة جعلته يأتي هذا القرآن. نقول لو أن العقل يقول أنه لا توجد خلوة تجعل الإنسان يقول كلاما لم يسبقه أحد في الرياضيات وفي الطبيعة وفي الجغرافيا وفي الأحكام الشرعية وفي القصص ما في أشياء يعني كيف بأنه يدخل إنسان مكان ويقول عليه نفسه يتكلم في الأجنة وعلم الطبيعة وعلم الذرة وما إلى ذلك. هذا طبعا شيء إيه؟ هذا شيء لا يصدقه. إذن بهذه المقدمات التي قالوها يضحكون على عوام الناس ويضحكون على أنفسهم وعلى الجهلاء ضحكت هذه المقدمات. يبقى إذن لما أنت تعلم الناس السيرة في الحقيقة أنت تعلمهم عقيدتهم وتعلمهم وأنت تعلم أنت عندما يأتي مثلا مرض ينتشر بين الناس فيقال إيه في شيء مصل يعني كل مصل يأخذه الناس يحصنهم من إيه من هذا المرض مصل الكوليرا مصل كذا كذا فأنت تأخذ هذا المصل أنت ليس مريضا تأخذه أنت تعلم ما هو المصل هذا عبارة عن إيه. ركز معي عندما تخاف الدولة على على على على الشعب في إن في مرض يأتي إليها فيوزعون أو يجعلون الناس تدخل إلى المستشفيات وتأخذ حقن يسموها مصل. المصل هذا دواء او ماده تدخل جسم الانسان. انت اكيد جميعا اخذت مثل هذه الملايين او مثل هذا تاخذ تدخل في داخل جسم الانسان، فاذا اتى المرض لا ايه لا يمرض. اتدرون المصل هذا ما هو؟ انه الداء، نفس الداء هذا ياخذ يعني الداء نفسه، الكوليرا مثلا، الملاريا، مثل هذا الداء ياخذ، انت تاخذ جزء منه تضعه في ايه؟ في جسمك، فيحصنك من ايه؟ من مما هذا المرض. فانت كذلك الان عندما تدرس السيره هذا تحصين، عندما تدرس الشبهات نفس يعني احنا نعطي نفس الشيء اللي هم يريدون، هم الان يريدون ان تعرفوا هذا، هم يريدون ان تعرفوا ايه؟ هذه المقدمات، هم يريدون ان المسلمين يعرفونها. نعم سوف نعرف المسلمين، ولكن ليس اي احد. لا يعني لا تجلس مع انسان طلب العلم وتحكي له هذا، نحن سوف نعم بنصيحتكم وسوف نعلم الناس هذه المقدمات الباطلة وسوف نبين لهم كيف تكون باطلة. فإذا أنت أخذت هذا وفهمته ودخل في قلبك وفي عقلك، عندك أصبح عندك إيه؟ تحصين. من أول شيء تفهمه أنه يوجد أناس يتربصون بالدين والإسلام. والشيء الثاني تفهمه أنهم يقولون أقوالا باطلة يعني في ثوب الحق. ثاني شيء تعرف أنت تدرس السيرة وسوف تفهم أن دراسة السيرة هي مدخل لمثل هذه الأمور. طيب. طيب رد عام لفكرة الوحي النفسي. إن فكرة الوحي النفسي كما إن فكرة الوحي النفسي كما صوروه مبنية على وجود معلومات مدخلة في العقل الباطن. يعني هم عندما يقولون أن الوحي النفسي هم يريدون أن يكونوا الوحي ما في، هم يكون هكذا ما في وحي خالص، هو وحي نفسي. كيف يقول أن الإنسان يكون عنده معلومات كثيرة جدا فتخرج هذه المعلومات، هذه فكرتهم. يعني الإنسان يكون عنده معلومات وأشياء كثيرة في نفسه، فلما تصفو نفسه تبدأ تخرج هذه طيب نقول لهم هذا نحن موافقون، هنوافقكم على هذا مبدئيا، ولكن دعوني أسألكم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد يعتبر متناقضا لما كان سائدا في العالم والسائد كان الوثنية والمجوسية والتثليث. العقائد التي كانت موجودة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم هي الوثنية والشركيات والتثليث، اللي هو ما قاله النصارى، هذا اللي كان موجودة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعقيدة مختلفة. إذا كيف كانت هذه العقيدة في نفسه؟ هذا شيء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتشريعات ما عرفت في الكتب السابقة، كيف كانت هذه الأشياء نفسه؟ اشتمال القرآن على أسرار الكون والأفاق ما كانت تخطر على بال البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو يعلم مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذبابة اللي في البخاري، ها من يعرف حديث الذبابة؟ ها قول ان قوم قالوا خاوب لسلامنا هذا الذبابة. لا لا لا لا إذا وقع ذباب الشباب شراب إيه أحدكم فليغمسوا، فإن في أحد إيه جناهين الداء والآخر إيه الدواء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أعطيني أمن. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسوا. شيء عجيب جدا، يعني الذبابة وقعت بدل ما يكون مثلا يعني ايه ارفعها قال ايه اغمسها. ليه ما يغمسها؟ لان في احد ايه جناحي ايه الداء والجناح الاخر ايه الدواء. طب من علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ثم بعد 1400 سنه يكتشفون ان الذبابه عندما تقع فانها تقع، حتى اكتشفوا شيئا قالوا ان كما قال مثلا ان احد جناحي في الداء والاخرى ايه الدواء. ثم قال شيء عجيب اخر، انها لما تقع باللي فيها الايه الداء، تقع باللي اولها ايه بالداء. طيب اين كان هذا مخزونا في ايه في نفس البشريه؟ لم تعلم هذا الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب 1400 عام. فاذا فكره الوحي كما يكون الفكره الوحي النفسي هذه فكره باطله. طيب اما قصه جنس الدرك هذه لم تدع النبوة زندلك هذه لم تدعي نبوة ولم يظهر على يديها معجزة، إنما هي فتاة قوية القلب مرهفة الإحساس، تلقى شعورها الدينية والسياسية فصلها قومها. يعني زندلك هذه يعني هي لو أردنا نشبهها فنشبهها بالحركات اللي هي أي حركة كما يقول هنا، مثل مثلا حركة المهدي المنتظر المزعوم الذي أتى في الباب الإيراني هذا مثل هذا والحركات الجاية، يعني حركة قامت وكم من حركات ظهرت في التاريخ. هذا يشبه زندلك. حما شبهه بريطة صلى أولا هي لم تدع نبوة ولم يظهر على يديها إيه ثم قتلت ولم تحقق شيئا. هل هذا يعني أنت بص يعني انظر يعني أحيانا الخصم هو طبعا أنا كما أقول هذا كثيرا أنه منذ الخليقة بداية الخليقة إلى يوم القيامة يوجد حق ويوجد إيه باطل. هذا شيء ما يقول الإنسان إيه متى ينتهي الباطل، هذا لا ينتهي طبعا، ده الحق ولا ينتهي. أنتم تعلمون أن من علامات الساعة أن كما قال رسول الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، شرار إيه؟ شرار الخلق. فيعني لو دي حق وفي باطل، دائما الحق والباطل إيه؟ معا. طبعا أنا أقصد الباطل الحق هو ينتهي، أقصد بالمعنى أنا أقصد أقول أن لو قلنا من الذي سيكون في آخر الشيء ثم يوم القيامة على هؤلاء، إذا فالذي عندهم الحق ستكون قد ماتوا وأرادوا ربهم سبحانه وتعالى. لكن أقول أنا أن الحق والباطل وفي الحق بس هذا يبين لنا شيئين، يبين لنا ايه شيئين، انه او كده اكثر من شيء. اول شيء في معركة بين الحق والايه والباطل. ثاني شيء اذا وجدت معركتين تأكد 100% ان الحق مع ايه احد او لا يوجد حق، وممكن يكون في اثان على باطل، ممكن لان الباطل ايه متعدد لكن الحق ايه واحد. خلاص لان الباطل متعدد والحق ايه والحق واحد، الباطل متعدد والحق ايه واحد. فممكن لو ادعى فريق انه على حق والثاني على حق، لا يمكن ابدا ان يكون فريقان على ايه على حق. يعني نحن مثلا في فتنة سيدنا علي وسيدنا معاوية، نحن نقول رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم هم كذا وكذا، لكن اخطأ معاوية وايه وأصاب إيه علي. خلاص إحنا نقول هذا، ولكن خطأ معاوية خطأ اجتهادي، خطأ إيه اجتهادي، يعني هو كان يرى هذا أنه صواب، بدليل أن بعد موت سيدنا علي رضي الله تعالى ومسك معاوية مقلد الحكم انتشرت الدولة الإسلامية واتسعت وإلى آخره، وكان يرجو بذلك. لكن ليس معنى أن هذا نقول أنهم يثنون على حق، لا، حتى لو مع الصحابة، حتى لو مع أي أحد، حتى وجدت لابد ان تعلم ان الحق اولا في حق باطل، ولا يمكن ان يكون حق متعدد في الحق ايه واحد. ثاني شيء قاعدة هامة، ان الباطل كان ايه زهوك، اي معركة بين الحق والباطل لابد ان ينتصر ايه ولو بعد حين، ولو ايه ولو بعد حين، ان الباطل كان زهوك. طيب فهنا عندما نتكلم هنا عن مسألة جندرت هذه الشبهة، فهذه الشبهة يأتي إليك هؤلاء أهل الباطل في بعض الأحيان يخطئون خطأ لا يخطئه أحد. أنت ساعات والله أحيانا في بعض الأشياء نقول كيف قالوا هذا خطأ شديد جدا أو قاعوا في النهاية، كيف أنتم تقولون أن جندرت مع مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أحد غيرها؟ هي معروفة جندرك هذه مع فرنسا، وكانت معروفة أنها تدعى النبوة، وكانت معروفة جندرك أنها قتلت، وأنها لما قتلت لم تأتي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وأتى بمعجزة، ولم يستطع أحد أن يأتي بهذه بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، ثم خلف أمة الإسلامية كبيرة، ثم هي الآن هذه الأمة ما زالت موجودة ومنذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى يوم القيامة، والإسلام يحارب بكل قوة. يعني يتحد عليه كل الملل ضد الإسلام، ومع ذلك الإسلام شامخ وباقي ومع ذلك موجود. يبقى إذن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل جندرك؟ فهذا من السخف العقلي. ولكن من كان قلبه أسود تجد أن عينه لا تبصر، تجد أن عينيه لا إيه؟ فأن عينيه لا تبصر. طيب ثم بعد ذلك شبه أخرى على الوحي المحمدي من المستشرقين والمبشرين. طبعا أنا من أن نكون مستشرقين ومبشرين، هذه الألفاظ هي مصطلحات، يعني في ناس يدرسون الإسلام في أوروبا دراسة شديدة جدا ويعلمون أشياء رهيبة، ويعني يتعلمون شيء جديد لكي إيه، ولكن بيسلموا، يعني منهم من يسلم، يعني هم قال أنت عندما أقول لك إيه، أقول لك اذهب إلى فلان هذا المسجد، أنت قاسم، إذا ولا قاسم وأنا أريد منك أن تأتي لي بعيوبي، لازمه حتى تأتي لي بإيه؟ بعيوبي، ثم تلازم تجنه على خير ويصلي القيام ويصلي الفروض ويذاكر فتحبه، فتأتي له بعيوبي أنا، أيوة نعم وأنا لست جيدا، كيف أنا أقول لك أريد له الشر، فأنت عندما تلازمه وتجد فيه الخير تنحد إيه؟ هذا الذي يحدث. هو من الذي يسلم في مصر وفي بلاد اللي فيها نصارى؟ هم القساوسة. من الذي يسلم يعني؟ كثير من القساوسة هم الذين ايه؟ يسرعون غيرهم يسلموا، لكن كثير من القساوسة يسلموا يسلمون لأنهم يقرؤون ويريد هو أن ايه؟ أن يدحض الحق. فماذا يفعل؟ يقرأ في القرآن وفي التفسير وهنا لا يجد شيئا، فيقول لا يمكن أن يكون هذا دين باطل. ثم يجد هو عنده تساؤلات كثيرة جدا في ديني، فيخرج عن ايه؟ عن دين حق. فالمستشرقون هؤلاء، وكذلك المبشرون يقولون عن انفسهم مبشرون هم من النصارى، يريدون ان يجعلوا الناس مثلهم من النصارى فيسمون انفسهم المبشرين. من زعموا ان الحاله التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم من غيابه عن الوعي وسماع غطيط منه كغطيط النوم، يقولون انها حاله صرع وليس وحي. جيد، يعني هم يقولون أن الحالة التي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا كنا أن القرآن من ضمن الحالات التي كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوحي، أنه كان يتحول يكون بإذن جبريل على صورته الإيه؟ الملائكية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحول إيه؟ صورته وجسمه يصبح ثقيلا ويذهب في عالم آخر ويسمع له صوت كصوت النائم ويتصبب عرقه وينفك عنه هذا وقد وعي ما قاله جبريل، ثم يكون هذا الايه الوحي. هم يقول هذا لا، هذه نوبة فرع، نوبة ايه صرع. طبعا لابد ان تعرفوا ما هو الصرع، ما هو ايه الصرع لحتى نعلم كلامهم. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم اصح الناس بدلا واقواهم جسما، وبلغ من قوته انه صار عكانة ابن عبد يزيد فصرعه، وكان هذا رجل قوي جدا، واتفق معا قال له لو صرعتني يا محمد فأدخل في الإسلام. قوي جدا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصرع بيأتي في من المعروف، هذا من المعروف مما قالوه هم أن الصرع يأتي في الأجسام الإيه الضعيفة، الصرع يضعف الإيه الجسم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى واحد ركانا وهزم النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك. يقول المصاب بالصرع لا يكون بمثل هذه القوة، وليس شيء رجل غريب عن الإسلام ولكنه مصاب. اسمع هنا، بعض الناس ليس مسلما من المفكرين الغرب، ولكنهم لما يسمعوا إيه، يعني أنا مثلا لو أتى إلي رجل وألف كتابا قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويمدح ثم يقول أنه كان يعلم الغيب، سوف أؤلف أنا كتابا أو أتكلم أقول هذا باطل، مع أن هذا مسلم نسلي، ومع أنه يريد أن يرفع من قدر إيه، ولكن كلامه خطأ. فأنا عندي دين وعندي علم في هذا فأقول هذا خطأ. كذلك بعض المستشرقين هو لا، هو يكون عنده عقل، نعم نتكلم كلاما نهدم الإسلام ولكن بإيه، بشيء مقنع، بشيء إيه مقنع، فتجدهم يردون على إيه بعضهم على ايه؟ يرد بعضهم على بعض. فماذا قال هذا المفكر؟ هو الكافي الاجنبي بودلي قال لا يصاب بالصرع من كان بمثل الصحة التي كان يتمتع بها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو حتى قبل وفاته باسبوع واحد صحته كانت قوية إلى قبل وفاته بالنمط عسان بوفاته بسوعة. وإن كان ممن تنتابه حالات صلع لصلع مجنونا، وإن كان هناك من يوصف بالعقل وراجحته فهو محمد. هو يعني هو وهذا هو مثل هؤلاء. أنت تعرفون لو كان دين الإسلام باطلا، لكان مثل هؤلاء بينوا أنه باطل، لأنه هو يبين إيه بالعقل. لا هو ما جاءنا من السير والتاريخ وما هو واضح وأتى بالتواتر أنه كان قويا وكان راجح العقل، فتكلموا في قوته وتكلموا في إيه في عقله. انظروا أشياء أخرى، أما قوته وعقله لا. فهمتوا هذا؟ هم الذين يردون عن الباطل. طيب ثانيا، أن مريض الصرع يصاب بألم في كافة أعضاء جسمه ويظل بعدها حزينا، فلو كان ما يعتني النبي صلى الله عليه وسلم صرعا للأسف لذلك. يعني مريض الصرع لا تقرأ، أنت تقرأ في البيت، أنت في البيت تقرأ ولكن صرت تقرأ، لا تقرأ الآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصرع بيحدث له يعني حزن، حزن بعد الصرع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يأتي الوحي كان يحدث له انشراح في إيه؟ في صدري، وكان يحزن جدا لما لا يأتي ينقطع عنه ليه الواحد. بهذا كيف يكون صرعا؟ خذ بالك هذا مما اتفقنا عليه نحن والخصم، لأن احنا نحتكم إلى ايه إلى السير. ثالثا، الوحي ما كان يأتي على هذه الحالة فقط، بل كان على حالات أخرى كما سبق، يعني ليس هذه فقط، كان عنده حالات أخرى. طب أنتم بتردوا على هذا، طب هذا صرع، طب لما كان يأتي جبريل، طب لما كان يأتي يقذف له في منام، طب لما طيب. إن ثبت علميا أن المصروع يعني مثلا أنا أقول لك شيء بمناسبة أننا نقول أن الشبهات يلحظ بعضها إيه بعض في رحلة الإسراء والمعراج. أتى بعد حين بعد أكثر من 1000 سنة أناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان منام، ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوم برحلة الإسراء والمعراج بإيه ببدنه، بل هذا كان إيه مناما، هذا كان ايه؟ طب قولوا لي انتم لو كان هذا مناما ما الذي فعله الكفار وقالوا هذا كذاب وفعل اشياء كثيرة الكفار وقتها، وقالوا كيف يكون هذا انت تقول كلام الله والناس اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعاف المسلمين من يرتد. لو هو كان منام كان هم في حد يتكلم؟ ألم يمكن يعني ألا يمكن أن هذا أي واحد فينا يرى في المنام أنه ذهب إلى أمريكا 10 مرات في اليوم في المنام؟ هل لو أنا قلت لك أنا رأيت في المنام أني ذهبت إلى أمريكا وإلى ألمانيا وإلى فرنسا وإلى أستراليا وإلى مثلا البرازيل ثم رجعت، هتقول طيب ممكن أقولك كذا، ما في مشكلة. لكن لما فعل هذا المشركون عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه أسر بها أو عرج به، فهذا يدل على أنه إيه؟ فانظر سبحان الله العظيم والحكم البليغة، لولا أن المشركين فعلوا ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا هذا في رحلة الإسراء والمعراج، هذا من أقوى الأدلة على أنه إيه؟ أسر بالإيه؟ بالروح والإيه؟ والبدن. نعم. ثم يقول إن الثابت علميا أن المشروع هذا الشرع يتعطل تفكيره وإدراكه تماما ويصبح بلا إحساس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد الوحي يتلو آيات بينات وتشريعات محكمات عظات بليغات وأخلاقا عظيما وكلاما غاية في الفصاحة تحدى به الناس قاطبة عربهم وعجبهم. فهل يعقل من المشروع أن يأتي مثل هذا؟ لو المشروع زي بيكون في يعني عفاكم الله من ضمن الصرع حالات كثيرة. طيب الصرع حالاته ايه كثيرة، حالات الفاتحة منها حالات يفقد الانسان نفسه فيتبول على نفسه تبول، يعني لا يبدو شيء يقوم من صرعه يجب قد تشنج، يعني جسمه اصبح صلبا فيخرج من الصرع في منتهى التعب منتهى الارهاب ولا يحدث شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما تسمعون هنا، هذا صرع هذا من يعني مرض عقلي. لقد أثبت الطب الحديث أن الصرع أنواع، والنوبات الصرعية تختلف طبعا لمراكز المخ التي تبدأ فيها التغيير في الصرع. هذا في مشاكل يكون في المخ يعني كهرباء زائدة وأشياء متلاجة في المخ، فقد يكون هنا أو هنا أو هنا، فعلى حسب مركز الصرع على حسب حالة الصرع التي تكون. ويسمى ما يسبب النوبات الصرعية وهو ما يشبه أن يكون النوع الذي افتراه الخصوم على رسول صلى الله عليه وسلم أثبت الطب أن هذا النوع حالة تمر بذهن المريض ذكريات وأحلام مرئية وسمعية أو إسنان مما يسمى بالهلاوس. طبعا كل هذا قد رددنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مريضا بل كان يأتي بعد الوحي بما يعجز البشر. إن هؤلاء الذين يطعنون في الوحي المحمدي ومنهم من ينتمي لأهل الكتاب ينالون من جميع الأنبياء. كمان كذلك أنتم عندما تقدحون في الوحي فإنكم تقدحون في نبوة محمد ونبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة إبراهيم كل أنبياء. خلاص يبقى أنتم الآن هذا طريق إلى الإلحاد. لأنك عندما تقول ما في وحي وكيف نقول أن هؤلاء أنبياء؟ ما الذي يعلمنا أن هذا إيه هؤلاء أنبياء؟ طيب ثم بعد ذلك نأخذ أيضا شبهات أخرى وهي الشبهات التي تكلموا يعني إحنا لن نأخذ اليوم لكن نقدمها عن المعجزة. القرآن الكريم الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو المعجزة التي فيها ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعجزة هي أمر يعجز البشر المتفرقين أو مجتمعين على الإتيان به، فهي أمر خارق للعادة عن حدود الأسباب المعروفة يؤيد الله تعالى به مدعي النبوة عند العواء إياها شاهدا على صدقه. يعني يأتي الله كما قلت لكم في أول إيه في أول جلسة في علوم القرآن أن كل نبي يأتي الله يتبعه بإيه بمعجزة لكل الناس هذا أنا أرسلته. فما هي المعجزة؟ أمر إيه خارق عن العادة، يعني خارج عن العادة. يعني مثلا عندما أقف مثلا أنا أنكر هكذا وأتي بأشياء من الخارج ماديات من الخارج مثلا طير وحيوانات أفعل هذا تجد خمارا أفعل هكذا تجد ثورا، هذا ما يمكن أكون قد خبأت مثلا ثورا في عباءتي. يبقى إذا هذه إيه؟ هذه معجزة. أنا لا أتكلم عن السحر، أتكلم عن إيه؟ عن المعجزة. فكل نبي أرسل الله سبحانه وتعالى معجزة. سيدنا موسى عصا خشب مصمدة ثم تأكل إيه ما خيل ما يعني السحرة خيل يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى يقول إيه فاستردوا وجاءوا بسحر إيه وأتوا سحروا عيونهم يفعلوا أشياء معنا تظن أن النظرة دي تتحرك ويتحرك. طيب هذا كلها سحر، لكن تأتي أنت ترسل تضع عصا خشب تأكل، أنت ممكن تبين الناس سحرة لكن تعالى تأكل، يبقى هذه ليس إيه. ولهذا أول من آمن بموسى من سحرة. طيب سيدنا عيسى صلى الله عليه وعلى وسلم في الطب كما قاموه في عندهم براعة في الطب. طيب مثلا براعة في الطب مثلا ممكن تكتب دواء يشفي الشخص الذي يشرب 10 أيام في يوم، هذه براعة، لكن يكون ما تحييه يعني هذا ليس براعة، هذه طب أصلا، هذا شيء من عند الله. فآمن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فيه كما قلنا في فحول اللغة اللغويين وأقصى الناس شعرا وما إلى ذلك، فتحدهم حتى بسطر واحد ولم يأتوا بهذا، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. طيب الشبهات ودحضها، سوف نتكلم عن الشبهات التي ذكرها المستشرقون وغيرهم يريدون بها أن يعني أن يثبتوا أن ما في شيء اسمه معجزة أو أن هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم خطأ. الشبهة الأولى إن المعجزات شأنها شأن كثير من المخترعات، فإذا كان فيها عجب فكذلك صار العلم ومدهشتهم فيما نرى ونسمع. يعني هم يريدون يقولوا ما في شيء اسمه معجزة، هو مخترع مثل اختراعات، احنا اخترعنا الهاتف، اخترعنا التلفاز، اخترعنا الراديو مثل هذه، فما في شيء اسمه معجزة، هذا اختراعات، هذه ايه؟ اختراعات. وبالتالي احنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ان القرآن معجزة يقول هو ايه؟ هو اخترعه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وليس معجزة. الرد: المعجزة ليست لها أسباب معروفة حتى تلتمس ويؤتى بفيها، أما هذه المخترعات فإن لها أسبابا معروفة عند أصحابها يمكن معرفتها لمن لم يعرفها بسهولة مثل تمسها من طريقين. المخترع له أسباب، ولهذا تجد مثلا رجلا يخترع مثلا التلغراف، شيء اسمه التلغراف، هذا مثل جهاز يضرب عليه فيظهر الكلام في ورقة أخرى في بلد أخرى مثلا. مع ذلك أن أسباب هذا معلومة، ولهذا فقد اخترع الذي أقوى منه. النت مثلا اخترع الهاتف. فمعنى ذلك أن لو كانت يعني المعجزة اللي هي لو كان القرآن مخترع لأتى أحد وأتى باختراع إيه؟ مثل أو أكبر منهم، كما نحن شاء الله رأينا في اختراع معين بعد فترة من الزمن تجد اختراع آخر أقوى من هذا. ليه؟ لما أقوى منه؟ لأنه اعتمد عليه، لأنه إيه؟ اعتمد عليه، لأنه المخترع الثاني ولد أسبابا فأخذها وقواها. أما المعجزة فإن الذي ينظر إلى المعجزة لا يجد لها أسبابا، لا يجد لها إيه؟ أسبابا، وبالتالي لا يستطيع أن يأتي إيه؟ مثلها. نعم. الشبهة الثانية: إن المعجزة السحر والشعوذة وما إليهما إن هي إلا تخيلات وتضليلات. طيب، يعني هم يريدون أن يقولوا أن المعجزة سحر وشعوذة، يعني تخيلات. انظر إلى سفه العقول. هو القرآن ده تخيلات؟ هو القرآن ده شغل بين يدينا؟ السحر هذا نعم، السحر فيه ما فيه من إيه؟ فيه ما فيه من الضلال والكذب. لكن هذه المعجزات، هل سيدنا عيسى لما أحيا الموتى كانت هذه هذا سحر؟ ما أحيا الموتى الميت وأصبح حيا. سيدنا موسى لما ألقى عصاه والتقمت الثعابين كان سحر، ما أكلتهم أكثر الثعابين فعلا، وهذا أول من آمن مين؟ السحر. القرآن هذا الذي نزل الذي يتحدى به الله سبحانه وتعالى البشر إلى قيام الساعة، أين السحر هنا وشيء موجود أمامنا؟ فإذا هذا كلام إيه؟ باطل. يقول: المعجزة نفحة من نفحات الحق تخرج عن أفق الأسباب المعتادة والغايات المألوفة، أما السحر وما أشبهه فإنها فنون خبيثة ذات قواعد وأوضاع يعرفها كل من ألم بها، ولهذا كان أول من آمن بموسى هم السحر. الشبهة الثالثة: إن خلق الله لعاداته على أيدي رسله خروجا عن النظام العام الذي تقتضيه الحكمة والطوال بيرفع. الآن هم سوف لا ينقضون النبي، سوف ينقضون الله. طبعا هم في ناس منهم ملاحدة، أو أنت تعرف لما يعني إنسان يأخذ العزة باسم، عندما يحدث مثلا مشكلة بينكم أنتوا اثنين، فأنت تقول أنا على حق، وهو حامد يقول أنا على حق، وحامد يصمم أنا على حق، ورافض أن حامد هو المخطئ، فأنت تبين له أنه إيه؟ مخطئ، يقول لا أنت خطأ، فتتفقان أن تحتكم عندي، فأقول له يا حامد أنت مخطئ، يقول له أنت أيضا خطأ، خلاص نحتكم عند فلان الفلاني اللي هو عالم علماء الدنيا، فيقول يا حامد أنت مخطئ، وأنت لا تفهم. هو الآن خرج عن إيه؟ عن طوره. هو الآن أخذته العزيز بإيه؟ بالإسم، خرج عن طوره الآن. فتجد هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا في القرآن أو يشككوا في السنة أو في الصحابة أو ما إلى ذلك، عندما يرد عليهم ردودا شديدة يخرجون عن طورهم فيخطئون، فيبدأون يضعون شبهات يعني إيه؟ تدل يعني شبهات هذه العقل يعلم أنهم على إيه؟ على خبث. فهم ماذا يقولون؟ يقول أن المعجزة هذه خلق الله لعادته على يدي مسلم يخرج عن النظام، يعني هذا كده يخرج عن النظام بالحكمة، يعني يعلمون الله الحكمة، الحكمة يعلمون الله الحكمة، هم يريدون أن يعلموا الله حكمة، تعالى الله عما يقولون، الحكمة أن لا نخرج عن النظام. يعني المعجزة الآن عندها مثلا لا يستطيع أحد أن يحيي الموتى، فتأتي المعجزة لأنه عيسى يحيي إليه الموتى، فهم يقولون هذا خطأ، المفروض أن النظام لا يخرج عنه. طب نرد، المعجزة إن كانت خارجة عن حدود الأنظمة المعتادة لا تعتبر خروجا عن النظام العام الذي تقضي به الحكمة وتراد به مصلحة، بل هي من مقتضيات ذلك النظام، وأي حكمة أجل من تأييد الحق وأهل الحق ليهتدوا إلى الطريق القويم بواسطة تلك المعجزة. يعني الآن عندما ينزل الرسول ويقول لهم أنا من عند الله وآمنوا لا يؤمنون، يقول لنا إيه؟ يقول لهم إيه؟ الأنبياء أعطينا إيه؟ ما يثبت ذلك، ما يثبت ذلك، فيأتي الرسول يعطيهم ما يثبت ذلك لأنه معجزة، يكون هذه معجزة والمعجزة هذه ذلك من حكمة لأنها تخرج عن إيه؟ عن الطبع، يعني هم لا يريدون هذا ولا يريدون إيه؟ هذا. نقول لهم إن هذه المعجزات دليل من الله على صدق هذا الايه الرسول. لما لم يستطيع احد ان يحيي الموتى الا سيدنا عيسى؟ ثم يقول انا مرسل من عند الله واياتي هكذا. سيدنا صالح انا مرسل من عند الله واياتي هكذا. سيدنا شعيب وما الى ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا مرسل من عند الله ومعجزتي القران. ايه مثله؟ اذا اتيت مثله يبقى انا لست مرسلا من عند الله. طيب الشبه الرابعه ان هذا الوحي الذي تدعونه تدعون تنجيمه جاء بهذا القران غير مرتب ولا منظم، فلم يفرد كل غرض من اغراضه بفصل او باب شان سائر الكتب المنظمه. يعني هم يقولون القران انتم تقولون انه موجود. نعم. طب لما لم ياتي مثل الكتب مثلا الرحمه ايات الرحمه، العذاب ايات العذاب، الربا، يعني الله سبحانه وتعالى يقلد البشر، يعني هم يقولون ان الله يقلد ايه البشر، وياتي المصحف ياتي الاول فهرس في الاخر ذكر مثلا ايه كذا، الله يفعل هذا، يعني لم يفعل هذا. ثم يقولون مثلا ايه ايات التي تتكلم عن الظلم، ربنا يقول هذا يكتب، يعني ربنا ينزل علينا الايات تتكلم عن الظلم، ثم الايه الاولى، الايه الثانيه، الايه الثالثه، الايه الرابعه، الايه الخامسه، الايات تتكلم عن الربا، وهكذا. يريدون ان الله سبحانه وتعالى ينزل القران كما ينزل ايه البشر، وهذا يعتبرونه نقصا من القران في القران. يعني يعتبرون القران السوره الواحده فيها كثير من الايه من المواعظ، لما لا نفصل كل موعظه لوحدها ووضع تحت كل موعظه الايات التي تدل عليها الرب. ان مخالفه القران لانظمه الكتب المؤلفه لا تعتبر عيبا فيه ولا في وحيه وبحيه، بل هي على العكس دليل مادي على انه ليس بكتاب وضعي وبشري، دليل على انه ليس كالبشر. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم الف القران لكان الفه كما يؤلفه الايه البشر، بل هو مجموع الشرقات من الوحي الالهي الاعلى. ثم ان هذا المزيج الطريف الذي نجده في كل سوره او طائفه منه له اثر مبلغ في الشيخ سامعه والصفات المسلمه انواع. يا اخواننا القران عندما تسمع القران او تقراه الايات متداخله ويتكلم في شيء ثم يتكلم في شيء اخر ثم ياتي بقصه ثم ياتي بهذا، لان القران ليس فقط هو انزل فقط لتبيين احكام او لتوضيح القصص. القران انزل موعظه مواعظ، فانت تشهد موعظه ثم موعظه اخرى ثم كذا ثم كذا، فكل ذلك تشويق لك عندما تسمع القران. ثم ترتيب الايات شيء رباني، ترتيب الايات رباني، يعني شيء انا لا استطيع ان اقول لك ولا انت تقول، لان هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فمخالفه القران لما عليه البشر ذلك لان هؤلاء بشر وهذا هو الخالق سبحانه وتعالى. الشبهه الخامسه ان اعداد القران العرب لا يدل على ان القران كلام الله، طيب، بل هو كلام محمد، طيب، نسبه الى ربه ليثبت قدسيته من هذه النسبه، واعجازه جاء من ناحيه ان محمدا كان الفرد الكامل في بيانه بين قومه، فلم يستطيعوا ان ياتوا مثل ما اتى شان الرجل الفاسد بين اقرانه في كل عصر. يقولون ان القران هذا ليس من عند الله، هو من عند محمد. اما كون العرب لم يستطيعوا ان ياتوا بمثل هذا القران ذلك لان محمدا كان ابلغ انسان واكثر انسان عنده علم في اللغه العربيه، ولهذا لم ياتوا بمثله. بدايه عشان لكي تعرف بدايه النبي ما كان يستطيع ان يقول الشعر، بل كان يخطئ لما يقول الشعر، يعني لما كان يخطئ ثبت انه قال شعرا فاخطا وضع كلمه كان كلمه، وكان اميا لا يقرا ولا وكل هذه لدرجة النبوة. فهو عندما يقول هو ليس شاعرا بل لا يستطيع ان يلقي الشعر كما كان يلقيه العرب وكان اميا، هذا كله يدل على انه ما اتى عليه ليس من من عنده. طيب فهم يقول ان محمدا كان اكثر بلاغه ولهذا لم يباريه احد ولم يستطع احد ان ياتي بمثل ما اتى الرب. طبعا لان هذه شبهه ضعيفه جدا ففي يعني ثلاث ردود او اربعه كم خمسه ردود يعني انظر ليس ردا واحدا. انظر الرد الاول، الاجابه الاولى ان كل من اوتي حظا من حسن البيان وذوق البلاغه يفرق بين اسلوب القران واسلوب الحديث النبوي. يعني اولا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الحديث النبوي، صح؟ من عندي لفظا. طيب والقران الكريم هم يقولون من عند النبي، طب لو أنت قرأت القرآن وقرأت الأحاديث فعلمت أن هذا غير إيه؟ هذا الطريقة والأسئلة هنا غير إيه؟ غير هذه أول إيه؟ أول إجابة. طيب الإجابة الثانية إن القرآن لم يأتي الناس من الخلق لم يأتي الناس من الخلق بل جاء من أوسع الأبواب وتحداهم من الناحية التي سبقوا فيها. فلو كان القرآن مصدره نفسه محمد كما يقول أولئك الملاحدة لأمكن هؤلاء العرب البلدين في البلاد أن يعرفوا كلامه. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أعظم واحد في اللغة العربية والعرب ليسوا هكذا لكل أولا لا النبي ما كانش أفضل واحد في اللغة العربية كأقصد كإيه كشعر وكنخض وما إلى ذلك بل ما كان يحفظ الإيه الشعر جيدا هذا شيء. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فهذا من عند الله. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان كاملا وهم أضعف منه ما كانوا يستطيعون أن يأتوا بشيء أقل منه هم لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء أصلا. يعني الآن أنت مثلا على سبيل المثال سريع في الجري أنت سريع في الجري خلاص وما في حد أسرع منك فقلت أنا سوف أشم هنا إلى العباسية في خمس دقائق ها من يستطيع فيأتي هذا يقول طب أنا هجم فيأتي سبع دقائق هذا في ثمان دقائق هذا ست دقائق نعم ما في أحد استطاع أن يصل يجري في خلال خمس دقائق مثله غير أنه هذا استطاع سبعة وهذا بسكة إذا استطاع أن يفعل شيئا فيه إيه في مقاربة. أما هؤلاء عندما تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه بالقرآن كله أو بعشر سور أو بسورة أو بآية حتى ما استطاعوا أن يأتوا بشيء ما استطاعوا أن إيه أن يأتوا بشيء ما استطاع أحد إيه الآن أن يأتي بآيات ويقول هذه فنقول هذه أضعف من هذه وهذه ما استطاع إيه ما استطاعوا هذا بيتوا يا إخوان؟ طيب فأقول مسألة إن هو إن كان يأتي هو النبي أعظمهم أو أكملهم في اللغة طيب من أضعف منه مثلا قليلا كان يأتي بإيه؟ كان يستطيع إيه؟ أن يأتي بمثله ده هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسن بن ثابت رضي الله عنه وغيره يعني رد عليه ذب عنه هو يعني هو لا يعمل لا يستطيع أن يكون الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حوله فحول في اللغة ما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا يدل على أن هذا ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الرابع إن هؤلاء الملاحدة غاب عنهم أنهم يتحدثون عن أكرم شخصية عرفها التاريخ يعني هم أصلا أنتم تتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كذاب وكأنه مفتري وكأنه مجنون وكأنه أنتم تتكلمون عن أعظم شخصية والذين شهدوا بأنه أعظم شخصية أولا أهل قريش الكفار قالوا هو الصدق إيه؟ الأمين. ثانيا الملاحدة بعد ذلك والكفار بعد ذلك لما وضعوا مثلا من ضمن الكتب التي وضعوها أعظم إيه؟ شخصيات التاريخ وضعوا سيدنا محمد على رأس هذه إيه؟ على رأس هذه الشخصيات فكيف يكون شخصية كشخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أنه ألف يعني جعل من بين قبائل العرب أنتم تعلمون قبائل العرب كانوا يعيشون على الخمر وعلى سبي النساء وعلى يعني يهجمون بعضهم على بعض يعني احنا قبيله وقبيله بجواريه فما دي طعام ناخد نغير على ايه نقتل وناخد طعام لنا هذا كانت حياتهم هكذا كانوا برجوا يلتقلون وكان فيهم ما فيهم من الشر جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انشا لهم دوله ثم انشا لهم دستوره ثم انشا لهم وما الى ذلك حتى اصبحنا الان يعني يعني يعني يعني كما ترى المسلمين كما قلت لكم المره الماضيه الاسلام يحارب منذ النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه ومع ذلك لا يزداد الا ايه الا قوه كعقيده انت كعقيده كمسلم عندما تنظر هكذا كل هؤلاء يحاربون الاسلام حتى داخل بلاد الاسلام الحرب يعني نحن مثلا في مصر الحرب على الاسلام في مصر اشقوها ناس مسلمين هم الذين يحاربونها هل هي اشقوها يعني اليهود ولا الشيعة ولا الأمريكان ولا الأوروبيين ولا ما إلى ذلك من المشركون ولا من المشركين ولا والدهريين نعم يحاربون لكن أقوى حرب أشد شيء علينا هم أهل جلدتنا اللي هم المسلمون العلمانيون اللي هم العلمانيون وما إلى ذلك من المنافقين لأنهم في داخل في داخلنا لا نستطيع أن يعني أن نقذفهم ونخرجهم ولا نستطيع أن نسمع كلامهم فهم أشق الناس علينا ومع ذلك الإسلام قوي بفضل الله تعالى. ومع ذلك يفعلون ما يفعلون، تأتي وتقتل مئات الآلاف، والدولة العباسية تنهار، والدولة العثمانية تنهار بعد ذلك، ويحدث ما يحدث الاستعمار والتقسيم، ويقبضون التراث، ويفعلون كل شيء، ويجعلون رؤوس الأمراء في بلاد الإسلام علمانيين وما إلى ذلك مما تعلمون. ومع ذلك الإسلام باقي وشريعته باقية، وما استطاعوا مع هذه القوة أن يغيروا تشكيلة حرف من حروف القرآن. يعني لم يغيروا يعني اللام، لا أقول لك يجعلوها باء ولا باء مين، لم يستطيعوا يجعلوا اللام اللي عليها ضمة يخلوها عليها تحتها خفض، ما استطاعوا هذا. ويفعلون ويصنعون المصاحف المشتراة وما استطاعوا ذلك. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون إنسان مصروع عنده جنون ومفتري ومجنون وكذاب يجمع إيه كل هذا؟ أنا أتكلم من ناحية العقلية، وإلا فهو الله هو الذي أرسله وكان في كل هذا الخلق. الإشارة الخامسة، هذه الشبهة وليدة الغفلة من مضامين القرآن علمية وأنبائية غيبية. فالآية بهذا القرآن رجل أمي في أمة أمية، هذا شيء، الأمة أمية لا تقرأ وتكتب وهو رجل أمي كانت في أصل عهود الجاهلية، فكيف يأتي بكل هذه الحقائق العلمية والإعجازية التي أثبتوها بعد ذلك بقرون؟ يعني تتكلمون، يعني مثلا لو أراد أحد يتكلم كان تكلم مثلا منذ 3 قرون أو 5 قرون، لكن الآن تتكلمون بعد هذه الاكتشافات الكثيرة التي أثبتت في العلم ثم وجدناها في القرآن. أنا قلت لكم بعضها قبل ذلك، من ضمن هذه الإثباتات مثلا على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستعود شبه الجزيرة العربية جنات وأنهار. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجزيرة العربية فيها ربع خال، فيها الصحراء الكفراء التي لا زرع فيها ولا ماء، التي فيها ما فيها من الحر شديد. يقول النبي ستعود جنات زروع وأنهار، ستعود معناه ان هي كانت قبل ذلك ايه زروع وايه وانهار وسوف تعود. هذا الكلام عجيب، لما لانه هو يجلس منذ مئات السنين وهي هكذا، وبعدهم مئات السنين ايضا هكذا، ولكن ثبت العلم الحديث ان هذه المنطقة كانت حدائق وكانت فيها امطار وكان فيها انهار وما ذلك، وسوف تعود لان الطقس والمناخ يتغير شيئا شيئا، ولكن يتغير ببطء. ما الذي أدرى محمد ذلك؟ عندما قال الله سبحانه غلبت الروم في أدنى الأرض وجدوا أن المنطقة التي كانت فيها الروم هي أخفض منطقة في الأرض. ها؟ كثير، وأنا كما قلت لكم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وهذا علم من علوم القرآن، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فأقول أنكم الآن من يريد أن يتكلم في القرآن ينظر إلى هذا أولا ويرد علينا في هذا. يعني يقول هذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم في التلسكوب والميكروسكوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلع القمر مع أبي لهب وأبو جهل مثلا، وكان يعلمون القمر فيه كذا، وأبو لهب قال قال النبي فعلم النبي مثلا، وإنما إلا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.